إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفا إليك المسجد. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لو سمحت ممكن أقول السؤال؟ تفضلي يا فندم. لو سمحت أنا عايزة بس أعرف دلوقتي الفجر أذن، أنا عايزة أعرف أصلي إيه؟ في ناس بيقولوا لي صلي صلاة الفجر الأول بعدين صلي ركعتين الفجر، في ناس بيقولوا لا أنت تصلي ركعتين الصبح. وطب لو أنا قمت والفجر مثلا راح عليا وقمت مثلا على الساعة 9 أصلي أنا إيه؟ أصلي مثلا مش عارفة أنا أصلي إيه؟ طيب. وأقول سؤال تاني معلش. طيب اتفضلي بس سريعا. لو سمحت أنا زوجي عنده عربية نص نقل، والفلوس اللي بتيجي منها بيدفع منها جمعيات وبيصرف على البيت، فهل عليه زكاة مال من العربية دي ولا لا؟ طيب إن شاء الله الدكتور حسين يجاوب حضرتك. شكرا شكرا. أما السؤال الأول فإذا أذن الفجر بنصلي سنة الفجر ثم نصلي الفريضة، ويعني صلاة الفجر سواء سمناها صلاة الفجر أو صلاة الصبح كلاهما يعني معنيان لمعنى واحد. هناك من يختلط عليه الأمر ويظن أن هناك صلاة فجر وهناك صلاة صبح أخرى. لا، كلاهما يسمى بصلاة الصبح، الفجر أو الصبح المسمى واحد. نعم. لكن بماذا نبدأ؟ إذا كان في وقت الفجر وأذن الفجر نبدأ بسنة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبذ على صلاة الفجر من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يحافظ على صلاة الفجر أولا، لأن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام يعني الليل كله، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله طول اليوم، ربنا يكلأه ويرعاه بعنايته ويحفظه بكلئه. أما لو استيقظت، الإنسان المفروض طبعا أن يؤدي الصلاة في وقتها، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة، لأنه إذا أداها في وقتها تسمى أداء، وإذا لم يؤدها في وقتها تسمى قضاء، ويأسم الإنسان إذا أخرها بغير عذر. فإذا قامت بعد صلاة بعد يعني شروق الشمس أيضا تبدأ بسنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم تصلي إيه؟ ثم تصلي الفريضة. نعم. سيارة نصف نقل زوجها يعول منها الأولاد ويصرف على البيت، هل عليها زكاة مال؟ السيارة ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على ريع السيارة. إذا جمعنا ريع السيارة في السنة وبلغ نصابا وحال عليه الحول، هنا يزكي الإنسان على هذه الأموال بنسبة 2.5% إلى 1025 جنيه. لكن إذا كان ريع السيارة اللي جاي رايح اللي جاي أنا باكل منه أنا وعيالي، ليس عليه زكاة في ذلك. نعم. في سؤال من المستمع علوية خالد، تقول إنها فتاة عمرها 27 عاما مريضة مرضا مزمنا متزوجة، وزوجها فقير، وهي تفطر في رمضان نتيجة المرض، لكن زوجها لا يستطيع أن يخرج عنها الفدية، فماذا تفعل؟ إذا كانت هذه مريضة مرضا مزمنا فعليها الفطر إذا نصحها الأطباء بالفطر. نعم. والإنسان يطيع الله بالإفطار كما يطيعه بالصوم. نعم. لأن الذي قال لي صم هو الذي قال لي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا كانت تستطيع القضاء. أما إذا لم تستطع ومرضها مرضا مزمنا وكانت تستطيع أن تفدي بنفسها تخرج فدية عن كل يوم أو يعني يخرج عنها زوجها تؤدي الفدية، إذا لم تستطع تسقط عنها وتصير في ذمتها إلى أن إيه؟ إلى أن يعطيها الله تبارك وتعالى مقدار الفدية، فإذا لم يتيسر لها تسقط عنها الفدية ولا شيء عليها. نعم، تتوالى السنوات رمضان بعد رمضان بعد رمضان على أمل أن تقضي الحامل أو المرضع أو المريض ثم لا يستطيع، ما حكم هذه السنوات المتعددة؟ الإنسان يحفظ صيامه، الصيام ركن من أركان الإسلام مثله مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الحج. نعم. فالذي يستطيع أن يقضي يقضي وإن لم يستطع فعليه أن يفدي. نعم. قبل يعني تدخل الأعوام تدخل الأعوام كان. هناك من يقول إن من يعني أخر الصيام بغير عذر فإن عليه القضاء مع الفدية، لكن الحنفية يرون أن من أخر الصيام حتى ولو بغير عذر فليس عليه إلا القضاء. نعم. معنا اتصال، سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا. أنا عندي سؤال، أنا امبارح كنت يعني كان في شوار صعب جدا بس غصب عني اعتشت جامد قوي ما قدرتش أتحمل فأنا فطرت، فقالوا لي يعني إن أنا مش هينفع إن أنا أعوض اليوم، فكل شوية يعني حد يفتي بفتوى، فهل أطعم بقى ولا أعمل إيه ولا أعوضه ولا اعمل ايه؟ يعني افطرت نتيجه عطش شديد جدا، كنت مش قادره تنميل بقى في وشي او يعني ما قدرتش. يعني الى حد ان خفت على نفسك يعني الهلكه يعني. ما قدرتش خالص فافطرت. طيب، فده سؤال، معلش اخر سؤال، هل ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب على وساوس النفس؟ الحساب على وساوس النفس؟ وساوس النفس بالنسبه يعني انا بقرا القران. طيب. بس حاسه ان انا يعني استغفر الله العظيم يا رب يعني مش مسلم، او اسمعني انا مسلم الحمد لله بس حاسه وساوس غريبه، فهل ربنا بيحاسب على ده؟ الشيطان بياتيكي حتى يعني يشككك في العباده او الطاعه اللي انت بتطيعيها؟ كتير جدا. طيب، شكرا. سيدنا الدكتور حسين، يعني افطرت نتيجه ان هي عطشت عطشا شديدا. اما السؤال الاول فهو يعني الافطار للعطش الشديد، الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي لا يستطيع أن يصوم وأشرف على الهلكة أو عطش عطشا شديدا أو جاع جوعا شديدا بحيث أدى إلى هزاله وإلى تعبه، الله تبارك وتعالى يعني غني عن صيام هذا، فليفطر الذي يعني أشرف على الهلاك وأن يقضي يوما مكانه، ولا تسمعي للذين يفتون بغير علم. الإنسان الذي لم يستطع الصوم يفطر، لكن هو من الطبيعي في مثل هذه الأيام دكتور حسين أن احنا نحس بعطش شديد، ليس كل من يحس بالعطش الشديد هيفطر، لكن ايه هو المعيار والمقياس اللي عنده إذا بلغته يجوز لي أن أفطر؟ احنا قلنا المعيار يا أستاذ فوزي الإشراف على الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وهي الإنسان إذا بتقول أنا حسيت التنميل وتعب شديد جدا، والإنسان طبعا لا يقدم على الإفطار إلا إذا أحس بتعب شديد حتى جدا حتى لا نفتح الباب أيام من كل أمام من كل من يحس بالعطش يعني ويفطر. النبي يعني صلى الله عليه وسلم عندما كان في سفر ووجد رجلا يظلل عليه قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يصوم يعني وهو في السفر وفي شدة الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليفطر، إن الله غني عن صيام هذا. الله. الإنسان نعم. يعني نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا سبحانه وتعالى عايز يجعلنا نؤدي العبادة في يسر وسهولة وليس في مشقة. إذا كان في السفر قال لنا اقصروا الصلاة، في السفر قال لنا يعني الذي لا يستطيع أن يصوم فليفطر وهو مسافر. نعم. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنا في العبادات. نعم. عندها سؤال آخر، وساوس النفس يأتيها الشيطان وهي تتعبد أو تقرأ في القرآن أو في أي عبادة، يقول لها بأن أنت غير مقبول منك أو أنت لست مسلمة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم حل هذا الإشكال وقال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها. يعني الوساوس ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنها ما لم تتحدث أو تتكلم. يعني حديث النفس ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنه. والإنسان إذا وجد مثل هذه الوساوس عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يقرأ القرآن وأن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يبتعد عن مثل هذه الإيه؟ عن مثل هذه الوساوس ولا يضره شيء بمثل هذه الوساوس. لكن يعني إذا غلبت عليه هذه الأشياء لابد أن يستشير طبيبا. يعني الحمد لله الأطباء النفسيين موجودين في كل مكان الآن، لابد أن يستشيره الإنسان المريض لأن هذا مرض وقد يؤدي إلى يعني القلق النفسي والتعب النفسي والاكتئاب وما إلى ذلك، فنستشير الطبيب في مثل هذه الأمور. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ على أفضل وقت لقراءة سورة الكهف وحكم صلاة العشاء بعد الساعة 12. وكان في سؤال تاني برضو، كان أنا والدي تعبان وعلى الفراش يعني وكده، وهو نجار عنده ورشة فيها أوضة نوم. إحنا ظروفنا كلنا على قدنا، إحنا 5 أولاد، فكنا عايزين نبيع الأوضة دي عشان نتكفل يعني بالمصاريف وكده، والدتي معهاش مصاريف وهو معترض، قال لو الأوضة اتباعت يبقى مش نفرح فيها يعني. من المعترض؟ من المعترض؟ بابا. هو قال إن هي لو اتباعت مش هيبقى مسامح فيها. فهل مثلا لو احنا بعناها من غير ما هو يعرف هيبقى حرام ولا حلال؟ هو اللي مريض. وتريدون بيعها لتنفقوا من ثمنها على مرضه. لان ما فيش دخل لوالدتي، وكل واحد من اخواتي عنده متجوز وعنده اولاد وكده، والظروف على قد. طيب، شكرا. دكتور حسين يجاوبك. السؤال الأول، أفضل وقت لقراءة سورة الكهف. أفضل وقت لقراءة سورة الكهف هو ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ليلة الجمعة يوم الجمعة. في يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن من قرأ سورة الكهف تكون له حرزا من الشيطان في الأسبوع ما بين الجمعة والجمعة، فليحرص المسلم على قراءة سورة الكهف في إما ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، يعني كل ده مباح فيه، والأفضلية في يوم الإيه؟ في يوم الجمعة. نعم، صلاة العشاء بعد منتصف الليل بعد 12. احنا عندنا لصلاة العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى نصف الليل. وكيف أحسب نصف الليل؟ نصف الليل يحسب من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، ويختلف هذا في وقت الشتاء عن وقت الصيف، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر العشاء إلى وقت الضرورة إلا لعذر. فوقتها وقت الاختيار قبل نصف الليل، ويكون هذا أداء. نعم. نأتي إلى النقطة المهمة في السؤال. الرجل المريض ويريد أولاده أن يبيعوا غرفة نومه ليصرفوا منها أو لينفقوا من ثمنها على مرضه. هذا سؤال خطير دكتور حسين. والرجل معترض. نسأل الله أن يخفف آلام المسلمين. آمين. وأن يشفي أمراض المسلمين وأن ييسر عليهم. يعني بعض الناس يشعرون بالضيق والألم والفقر، والمسلمون لابد أن يتكاتفوا في مثل هذا الشهر الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد. لابد للجيران أن يتفقدوا جيرانهم، لابد للأهل أن يتفقدوا أقاربهم. هذا المريض لابد أن يسأل عنه أهل الحي والجيران والأصحاب والزملاء والأقارب، حتى لا يضطر هذا المسكين الذي يعني ينام على غرفة نومه أن يبيع غرفة نومه لينفق على العلاج. وهم والبنت الذي تقول هذا أو التي تقول هذا تقول نحن لا نجد شيئا، لا أنا ولا إخوتي لا نجد شيئا ننفقه على أبينا في العلاج. وإذا كان هذا الأب يرفض هذا بشدة، ألا يكون الأجدر بالأبناء أن يبيعهم غرف نومهم أولا قبل أن يبيعوا غرفة نومه؟ لابد لأهل الحي. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا صلوات الجماعة، الصلاة في المسجد 5 مرات كل يوم، ليتعارف الناس ويتفقد بعضهم بعضا، وليسأل بعضهم على بعض، ولنعرف المريض من الفقير من المحتاج من الكبير في السن من الذي مات. يعني لابد للمسلمين أن يتفقدوا بعضهم بعضا حتى لا نصل إلى هذا الحد أن نبيع يعني الفراش حتى ننفق على العلاج. نسأل الله السلامة، اللهم أغني جميع المسلمين يا رب العالمين ويشفي كل مريض إن شاء الله. سؤال ورد إلى الفترة من المستمعة أم يوسف، هي تقول أنها قد توفي ابنها وأثناء المصيبة أصدرت بعض الكلمات أو الأفعال التي أخرجتها عن ربما عن الدين أو عن الإسلام، وهي تحس بالندم الشديد، فماذا تفعل؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف مصابك وأن يعوضك خيرا وأن يرحم ميتك، ونقول لهذه السائلة عليك أن تستغفر الله تبارك وتعالى وأن ترجعي إلى الله تبارك وتعالى وأن تستغفري لهذا الميت، وأن يعني يكون الدعاء هو شعار هذا الوقت، واجب الوقت، والدعاء والاستغفار والصبر والسكينة والتسليم لله تبارك وتعالى. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الله تبارك وتعالى إذا قبض يعني فلدة كبد حبيبه فصبر على ذلك عوضه على ذلك بالجنة. فالصبر والاحتساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تبارك وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا ابتلى العبد في نفسه أو ماله أو ولده فصبر على ذلك استحيا أن ينصب له ميزانا يوم القيامة. يعني لابد أن نصبر وأن نحتسب وأن نسلم لله تبارك وتعالى، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تبكي على وليدها عند قبرها قال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمت بأنه النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فلتصبر ولتحتسب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابنته عندما علم أن ابن ابنته قد مات فأرسل إلي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، وإذا كانت قد أصدرت بعض الكلمات فإنها تتوب إلى الله، والتائبون الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلتتضرع إلى الله تبارك وتعالى ولترجع إلى الله، وباب التوبة مفتوح، والله تبارك وتعالى ينادي من بعيد على التائب هلما يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم شكرا، جزاكم الله خيرا. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام الله. مرحبا تفضل. أهلا. والله احنا طبعا بنصلي الفجر ليلة الجمعة وبنقرأ آية سورة السجدة وبنجيب الآية اللي هي فيها السجود في الركعة الأولى وبنسجد، فصلنا وراء إمام فقبل الآية اللي هي فيها السجود ركع وجاب آية السجود في الركعة الثانية وسجد سجدة التلاوة في الركعة الثانية. نعم. وكررت منه مرات، فعايزين نعرف هي هل تكون في الثانية وفي الأولى سواء أو مفضلة في سجد الأولى؟ سجدة التلاوة يوم الجمعة. شكرا دكتور حسين. هذا ليس مجال خلاف بين الناس في المساجد، يعني لو قرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ثم قرأ النصف الآخر في الركعة الثانية وسجد لا مانع من ذلك، لكن السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، وليس هذا على الدوام. يعني أحيانا من السنة ترك السنة، يعني أحيانا من السنة ترك السنة حتى لا تصير واجبة، إن بعض الصحابة أحيانا كانوا يتركون السنن مخافة أن تفرض على يعني أو يظن بعض الناس أنها مفروضة، فإذا صلى بها يعني بها ونعمت، وإذا صلى بأي صورة بها ونعمت، وإذا صلىها في ركعتين ما فيش مشكلة، وإذا صلىها في ركعة وصلى بصورة الإنسان في ركعة لا نحدث مشكلة في المسجد، وإنما لابد أن نتعلم وأن نتفقه. والمشكلة فين؟ المشكلة في أن المصلين لابد أن يتفقهوا في دينهم وأن يتعلموا دينهم والإمام يعلمهم. إذا صارت مثل هذه المسائل لابد للإمام أن يعقد درسا وأن يبين للناس ما هي السنة وأن يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعم. داعي للاختلاف، ولا داعي للاختلاف في، وخاصة نحن في رمضان. نعم شكرا. شهر تحاياه تكبير وتهليل، بدا عليه من الأنوار إكليل شهر عليه من الإجلال روعته له بكل بقاع الأرض تبجيل شهر تفتح أبواب النعيم به والتوب فيه من العاصين مقبول. إخوة الإيمان، نعود مع حضراتكم مرة أخرى لنواصل فترتنا المفتوحة على الهواء مع الصائمين مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. ونذكر حضراتكم نسعد بمشاركاتكم واستفساراتكم على تليفون رقم 275-75-104. ومعنا اتصال. السلام عليكم. فضلك أسأل الشيخ في سؤال. تفضلي يا فندم. لو سمحت، أنا لي أخت مختلفة مع زوجها بقالها فترة وقاعدة في بيت والدي، وأنا والدي راجل على المعاش 70 سنة وظروفه على قده، فممكن أديها من زكاة المال بتاعة زوجي بس لأولادها، يعني فيهم رضيعة وبتحتاج لبن وحاجات. يعني لأختك زكاة مال من زوجك لأختي تعطيها لأختك الفقيرة. بس مش هدها لها بصفة زكاة، يعني عشان ما يبقاش فيها إحراج ليها، بس كمصروف لأولادها مثلا أو عادية أو وانت عايزة تعتبريها من الأموال الزكاة اللي زوجك بيخرجها عن مالك. ده حاجة. تاني حاجة، ممكن في الأيام اللي بنفطر فيها في رمضان غصب عننا نقرأ قرآن اللي علينا الأجزاء اليومية من الموبايل مثلا عشان ما تترقمش علينا الأجزاء؟ وهل التلاوة لازم تكون بصوت ولا ممكن بس أحرك بها شفايفي؟ طيب، شكرا لحضرتك. شكرا، تحت أمرك. أما السؤال الأول فيجوز إخراج زكاة زوجك لأختك لأنك لست مطالبة بالإنفاق عليها، فلا مانع من ذلك إخراج الزكاة إلى الإخوة. الزكاة لا تجوز للأصل ولا للفرع. لا يجوز أن أعطي الزكاة لأبي أو لأمي أو لأجدادي، ولا يجوز أن أعطيها لأولادي أو أولاد أولادي للأصول والفروع اللي بنسميه عمودي النسب. لكن يجوز أن أعطي الزكاة لإخوتي وأخواتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي طالما لم يكونوا في كفالتي. نعم. تجوز الزكاة إذن. نعم. هي تسأل عن قراءة القرآن، ربما تقصد الأيام التي تفطرها المرأة. نعم. في رمضان هل تقرأ القرآن حتى لا يعني تتأخر في قراءة الورد اليومي؟ تظهر الصفحة على الموبايل أو أي جهاز ثم تنظر إلى الكلام فقط ولا تحرك شفتيها؟ نحن يجوز؟ نفتي بقول الإمام مالك أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لا تقرأ من الموبايل. الموبايل ليس مصحفا، الموبايل ليس مصحفا، تقرأ القرآن لا مانع من هذا، لأن الإمام مالك أجاز لها ذلك حتى لا تتأخر في وردها ولا تتأخر في قراءة القرآن. تقرأ القرآن من المصحف؟ لكن غير من المصحف إذا كانت لا تمس المصحف. تضع المصحف تقرأ تنظر فيه. يوضع لها ولا تقلب ولا تمس المصحف. لكن الإمام مالك أجاز للحائض أن تقرأ القرآن ونحن نفتي بهذا. نعم. السؤال ورد إلى البرنامج من الدكتور زين العابدين، يقول هل يجوز دفع زكاة المال للمستشفيات أو التي يعلن عنها، وهل هناك فارق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات؟ نعم، مصارف الزكاة المفروضة معلومة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالذين ذهبوا إلى مصرف في سبيل الله أنه يستوعب كل القرب توسعوا في هذا، ومن هنا قالوا يجوز إعطاء الزكاة أو بند، يعني لا نعطي كل الزكاة للمستشفيات أو للمرافق العامة، ولكن نخصص جزءا من الزكاة، حتى إن بعض الفقهاء قالوا ينبغي أن توزع الزكاة على الأصناف الثمانية، وإذا لم يكن الأصناف الثمانية العاملين عليها الواحد هيوزع بنفسه يبقى مصرف العاملين عليها مش موجود، يبقى على السبعة. إذا ضيقنا خالص على الفقراء والمساكين وخلينا بند في سبيل الله، فبند في سبيل الله يستوعب المستشفيات والمرافق العامة ودور تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية وما إلى ذلك، يجوز تخصيص جزء من الزكاة المفروضة لذلك. أما الصدقات العامة، الصدقات العامة تعطى للفقراء والمساكين، الصدقات العامة تعطى للفقراء والمساكين، ويمكن أن أضع جزءا من صدقاتي من غير الزكاة في المرافق العامة، بل هو الأولى، يعني أن أضع صدقة جارية في المرافق العامة يجوز، وتكون صدقة جارية على دافعها وعلى معطيها. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. محمود الحطاوي معك من دشوق. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك. لو سمحت والله طبيعي انا بكلمك عن اذان الفجر والاذان عامه بصفه عامه، يعني احنا كنا متعودين في مدينه دشوق ان احنا اصلا طبيعي الاذان بيبدا بعد ايه اذان الاذاعه او التلفزيون بعديها على طول. نعم. دلوقتي اصلا طبيعي اليومين دوم اصلا في ورقه نزلت على النت بيقولوا من هيئه المساحه ان مثلا ان مدينه دشوق قبل الايه في الفجر قبل الاذاعه بدقيقه، فاصبح دلوقتي عندنا في مدينه دشوق في نفس الشارع طبيعي في اذان بيبدا قبل اذان بسبع دقائق. طب واحنا اصلا طبيعي نعمله ايه؟ ناخده على اي اذان فينا؟ يعني انا روحت مثلا للشيخ الجامع وقلت له فيها ورقه المساحه، وريت ورقه المساحه دي. انتظرني. يعني انتوا طول عمركم بتصوموا او بتمسكوا عن الطعام والشراب مع اذان الاذاعه توقيت القاهره، بعد اذان القاهره. من اتى بالتوقيت الجديد اللي هو قبل الاذان بسبع دقائق؟ والله جابوا عن طريق النت بيان من هيئه المساحه، يعني ورقه مكتوبه من هيئه المساحه ان احنا تسوق قبل اذان القاهره بدقيقه. نعم. وفي المغرب بعد اذان القاهره باربع دقائق. ذهبتم للاوقاف، ذهبتم لاداره الاوقاف تستفتونها؟ لا ما ذهبناش والله، احنا سالنا شيوخ طبيعي، يعني سألنا شيوخ بس فقط، ويجيبنا عن طريق النت اللي هي بتاعت المساحة دي. نعم، دكتور حسين يجيبك إن شاء الله. دايما نحن نقول من هذا المنبر على القاطنين والساكنين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت، وعلى وزارة الأوقاف أن توزع على المساجد التقويمات التي تبين توقيتات كل محافظة، لأن كل محافظة تختلف عن المحافظة الأخرى، ولا بد أن نراعي فروق التوقيت، وخاصة نحن نتكلم عن أركان الإسلام، نحن نتكلم عن أركان الصلاة، يعني الصلاة هل وجبت الصلاة ولا لم تجب، ثم نتكلم عن ركن آخر وهو الصيام، هل نبدأ الإمساك ولا لم نبدأ بعد. المرجع في هذا إلى وزارة الأوقاف توزع التقويمات التي تبين توقيتات الصلاة وتوقيتات الصيام لكل إيه؟ لكل محافظة. نعم. نعم، عندنا سؤال ورد للبرنامج، رسالة تقول في هناك إحدى السيدات اللي بتعامل يعني كما يقولون زوجة البواب معاملة سيئة جدا، تهينها ودائما تقول لها يعني أنت لا تنسي نفسك، أنت بوابة، أنت كذا أنت كذا، وعندما يتدخل أحد الجيران أو أحد السكان يقول لها أنتم تريدون أن تعطونها أكبر من حجمها، تريدون أن تقوونها علينا، يعني هذه المعاملة السيئة للفقراء والمستضعفين، نريد أن نوجه إلى هؤلاء رسالة. نحن يعني كمسلمين لابد أن نضع أمامنا القاعدة الذهبية في قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. تقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لابد أن نتعامل مع بعضنا البعض بالإكرام، بالأخلاق الطيبة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق ثم الأخلاق، وخاصة نحن في شهر الصيام، الناس سواسية كأسنان المشط. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قيمة مكارم الأخلاق، فيقول صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. نعم. فلا بد أن نحفظ ألسنتنا، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. وإذا نذكر المستمع بأن الأيام دول بين الناس، صحيح، الأيام نداولها بين الناس، غني اليوم فقير الغد، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من نجاه يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، يعني فرحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. نعم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو يصمت. نعم. فلا بد أن نعي مكارم الأخلاق وأن نرجع إلى نعامل البواب هذا يخدمني، إذا هو كان خادم فهو خادم لي وأنا خادم له أيضا. نعم. فمن يخدمني إذا أنا يعني أهنت هذا البواب أو أهنت هذا الخادم أو أهنت هذا الزبال؟ لا، الناس جميعا يحتاج بعضهم إلى بعض. نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم، نأخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم. نعم، أنت معنا على الهواء، تفضلي بسؤالك. أنا أقول لك سؤال، بس أطفئي الراديو لو سمحت. لا أطفئي. طيب ها أسمعينا. يعني أنا ما كنتش أنا خدت يعني إيه بس بفلوس يعني من جد، يعني ما نقولش عليها الناس يعني، بس بناخد من البيت يعني. وضحي صوتك لو سمحتي. أنا باخد فلوس يعني مش قدام الناس يعني. أنت بتأخذي الصدقة؟ لا، فلوس من بيتنا. آه. من البيت يعني، بس مش قدام الناس يعني، باخدها بس ما نقولش الناس عليها يعني، عشان ايه ما نحتاج حاجات يعني. بتاخديه؟ انت متزوجة ولا؟ لا، مخطوبة. انت بتاخذي من البيت من الوالد والوالدة يعني، بيتك مع الوالد والوالدة. عشان كلنا قاعدين مع بعضينا يعني. طب وضحي سؤالك لو سمحت، بتاخذيه باي طريقة باي كيفية؟ يعني عشان يعني مرات بجيب علاج ومرات بكشف وزي كده. مسموح لك بهذا المال ولا غير مسموح؟ ايه؟ مسموح لك ان تأخذي من هذا المال ام غير مسموح؟ لا انا ما ينقلهوش ولا بيقولولي، انا اقولهمش يعني احنا اخذ كذا ولا غير، انا باخذ وحدي. وماذا لو عرفوا انك اخذت من هذا المال، يقبلون ام يرفضون؟ لا بس انا لو قلت لهم يعني ان نقولهم ادوني من عندكم يعني من جيبهم زي كده بيقولولي لا. طيب شيء تاني؟ طيب خلاص شكرا دكتور. هي يعني يبدو أنها تستحي تقول أنا بأخذ دون علم من في المنزل. المفترض أن الوالد والوالدة طالما كان ميسورين لا بد أن ينفقا على أولادهم، وخاصة إذا كانوا مرضى كما جاء في سؤال السائل، تأخذوا للعلاج أو تأخذوا كذا، فلا يضطر أولاده لأن يخذ بغير علمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. فهذا الأب أو هذه الأم اللي معاها فلوس وتدي أولادها حتى لا يضطروا إلى أخذ المال يعني بطرق غير مشروعة. نعم. وأيضا هذه الفتاة وهذه البنت لابد أن تنصح والديها بالحسنى وأن تقول لهم إنها مريضة وأنها تحتاج إلى كذا وإلى كذا، حتى لا يضطر الجميع أن يخون بعضه بعض، لمشكلة الخيانة يعني من الأقارب. طب الفلوس التي تنقص هذه من يأخذها؟ هتؤدي إلى أن نتهم يعني إخوتها أو أن نتهم الآخرين، فلا بد أن يكون هناك وضوح، لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تؤخذ بهذه الإيه بهذه الوسيلة. نعم، رسالة أيضا وردت إلى البرنامج من المستمع حسين بركات، يعني رجل حريص على تحري الحلال. دكتور حسين يقول أنه يحصل من العمل على وجبة للإفطار لوردية العمل من الساعة 2 حتى 8 مساء، فهو إن مشى من العمل أو انصرف من العمل في 5:30، هل من حقه أن يأخذ هذه وجبة الإفطار معه؟ هل هذا حلال أم حرام؟ إذا كان قانون العمل يسمح له أن يأخذ الوجبة يأخذها، إذا كان قانون العمل يعطي الوجبة لمن يفطر في العمل يبقى ليس له أن يأخذها. يعني ينظر إلى قانون العمل، هل الوجبة دي لمن يفطر في العمل ولا لمن كان متواجدا في العمل؟ فإذا كانت للذين يفطرون في العمل يبقى لا حق له في أن يأخذ. خرجت باسمه مثلا على أنه ممن سيفطرون، ثم لم ينتظر الإفطار، انتهى من عمله مثلا أو بإذن أو ما شابه انتهى، وهذه كانت باسمه فأخذها ومشى. أخذها ومشى ما فيش مشكلة، لكن نحن نقول برضو الإنسان يتحرى، يعني يتحرى الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والإنسان لا يأخذ مالا إلا بطيب نفس. نعم. من صاحب العمل أو من يعني من أخيه أو من زميله أو من من من أي جهة كانت. فإذا كان قانون العمل يسمح أنه يأخذ وجبة ما فيش مانع. مما يتعلق بذلك أيضا استخدام المرافق الخاصة بالعمل، مثل استخدام الكهرباء، استخدام الورق، استخدام سيارة العمل، ما رأي الدين في كل هذه الأمور؟ الإنسان المتعاقد مع جهة عمل لابد أن يعرف ما له وما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا، أي أعطيناه أجرا، أعطيناه أجرة، أعطيناه مكافأة، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، والغلول كأنه سرق من الغنيمة. فالإنسان مطالب ألا يأخذ شيئا من عمله إلا بقدر ما يؤدي به هذا العمل. نعم، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. عايزة أسأل حضرتك الشيخ ممكن سؤال؟ أنت معنا، تفضلي. طيب بص، أنا مرة كنت نايمة لسه أول امبارح يعني يومين ورا بعض نايمة معيطة، فضلت أشكر ربنا وأقول يا رب، يعني المهم يعني أنا ونايمة بالليل أصحى الصبح ألاقي في إيديا حنة أكتر من يوم، يومين ورا بعض. فعايزة أسأل يعني أعرف إيه ده بقى. طيب شكرا. السؤال يا أختي بتقولي نمتي واشتكيت لربنا وإيه؟ عندما تصبح تجد في يدها حنة. لا شيء في ذلك خير، يعني الإنسان لا يعول على الرؤى، إنما الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. إذا رأى الإنسان رؤيا طيبة أو أثرا طيبا يحدث به ولا مانع من هذا ويحمد الله تبارك وتعالى. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤية الصالحة من المبشرات، الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى عليها. وإذا رأى رؤية غير طيبة فهو حلم، فعليه أن يستعيذ بالله وأن يدفل عن يساره ولا يحدث به أحدا، فإن ذلك لا يضره، يعني لا يضره شيء. يتحدث عن رؤية أثر زي نعم. الحنة أو ما شابه، هذا شيء طيب، لعله خير، لعله خير إن شاء الله. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. من فضلك، انا عندي 68 سنة ما شاء الله. عايزة بس عمي الشيخ الله يرضى عليك، حكاية النية دي، اما اجي اعمل اي عمل انا بنسى انوي. نعم. يعني مثلا انا عاوز اعتكف وفي نيتي ان انا اعتكف، اروح المسجد من انسى خالص ان انا اقول النية، اروح المسجد وانا في المسجد جوه بعد الصلاة. تقصدين التلفظ بالنية؟ ايوه الله يرضى عليك. تكوني ناوية مسبقا يعني عزمة. بس بطلع اي حاجه لله، ما بتبقاش في دماغي برضه النيه الا بعد ما ادي الفلوس للناس الصدقه. طيب النيه يشرح لي بالتفصيل. طيب. الله يرضى. وبعدين الصلاه برضه اما اجي اتوضى انا واقول ايه كده ما مش عارفين. حاضر. السؤال التاني الله يرضى عليك، انا متعوده على طول ان شاء الله ان انا بصلي بعد العشاء على طول على طول 11 ركعه. نعم. بس ما بقومش بالليل، ببقى صاحيه بالليل هو التهجد بس ما بقومش. دي تتحسب ايه؟ بتصلي 11 ركعه بعد صلاه العشاء مباشره على طول؟ اصلي طيب. العشاء واقوم مصليه ال 11 ركعه. طيب تمام شكرا. وبعد كده ان نمت ما نمتش بده. سؤال طيب. اخير الله يرضى عليك. في بنت متطلقه نعم. وجوزها ما بيدهاش الفلوس نفقه الولاد، هي ما لهاش نفقه لانها اتنزلت عليها نعم. بيدها نفقه الولاد الا كل سنه او سنتين نعم. هي بتشتغل، ممكن تطلع الزكاة من فلوسها للولاد ولا هي مجبرة انها تصرف عليهم؟ طيب يجاوبك دكتور حسين ان شاء الله. شكرا شكرا يا فندم. اتفضل اتفضل. السؤال الاول سؤال نية، ان هي ما بتتلفظش بالنية. الله يجزيك كل خير. نحن ننصح جميع المسلمين ان ينوا نية عامة لكل الاعمال الطيبة. الانسان يقول يا ربي اجعل كل عمل اقوم به ابتغاء مرضاتك وفي سبيلك، لان احنا مأمورين بالاخلاص، والنية محلها القلب، ونية المرء خير من عمله، والنية يعني رب عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. فانوي يعني نية عامة لكل الاعمال، يا ربي اجعل صيامي وصلاتي وصدقتي وبري وصلة أرحامي واعتكافي ابتغاء مرضات الله نعم. ثم أجعل لكل عمل نية جزئية، عند الصلاة لها نية، عند الصيام له نية، عند الاعتكاف له نية، وحتى لو نسيت يعني أنوي في وقت الايه في وقت الذكر. النية العامة تكفيني عن النية الجزئية إذا نسيتها نعم. لكن في أشياء لابد من نية، يعني النية بداية، لأن مثلا نية الصلاة في أول الصلاة ركن من أركان الصلاة، لابد ألا أنساها، لابد أن أقف مع نفسي ولو دقيقة كده يعني أتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. والنية أخوانا لابد للإنسان أن يأتي بها. إذا كان في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم يكفي نية واحدة في بداية الشهر. بعض العلماء قالوا إن كل يوم واحدة واحدة، لابد نية لكل يوم، لكن نحن نقول بنية واحدة من بداية الشهر تكفي إذا لم يقطع الإنسان الشهر. إذا قطعته مثلا المرأة بالحيض أو بالنفاس، أو قطعه الإنسان بالسفر أو بالمرض، فعلي أن يجدد النية مرة إيه؟ مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هل يشترط للنية التلفظ؟ لا يشترط للنية التلفظ، النية عزم القلب على الفعل ولا يشترط في النية التلفظ. فطالما انت بتبقى ناوية الصدقة، ناوية الاعتكاف، ناوية كذا، وفي قلبك هذا وعزم على هذا، ان شاء الله يعني نيتك هذه تكفي بإذن الله، ولا يشترط التلفظ بالإيه؟ بالنية. تصلي بعد صلاة العشاء مباشرة 11 ركعة. الله يجزيك كل خير ويثبتك ويثبتنا على هذا العمل الطيب، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان أو في غيره على إحدى عشر ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان، وهذا يحسب من قيام الليل. هذا أي صلاة بعد العشاء تسمى صلاة الإيه؟ صلاة قيام الليل. أنت عارف اسم هذه الصلاة، إذا هي قيام ليل. قيام ليل. إذا كانت بعد نوم تسمى صلاة تهجد، لكن كل هذا يسمى إيه؟ يسمى يعني قيام ليل، طالما بين العشاء والإيه والفجر. المرأة المطلقة ولا تأخذ نفقة من زوجها وتعمل، هل تخرج زكاة مالها على أولادها؟ نعم، المرأة إذا كانت عاملة وادخرت ما يصل إلى النصاب أصبحت غنية بوصول مالها إلى النصاب، فعليها أن تزكي مالها، مش تزكي مال أولادها. إذا كان لأولادها مال من زوجها وهي الولية وهي الوصية على مال يعني أولادها، أصبحت هنا هي المسؤولة عن إخراج الزكاة. أما إذا كانت عن زكاة الفطر بقى، فيعني المسؤول عن زكاة الفطر للأولاد هو الوالد، لكن إذا لم يخرج هو وهي كانت مختدرة والحمد لله، يمكن أن تخرج زكاة الفطر عن إيه؟ عن أولادها. أنا أعتقد أن أنا فهمت أنا من السؤال، هل يجوز هي أن تخرج من مالها هي الخاص على أبنائها، على أبنائها الذين تجب نفقتهم على والدهم الذي يقصر هو في نفقتهم؟ لا لا يجوز الإنسان، احنا قلنا في بداية الحلقة لا لو يجوز. كان هذا هو لو كان هذا هو فهمي الصحيح من السؤال. احنا قلنا في بداية الحلقة لا يجوز الإنسان أن يعطي الزكاة لا لأصوله ولا لفروعه. أصوله مين؟ أصوله الأب والأم والأجداد وكذا، طب فروعه أنا أولادي، هل يجوز أن أنا أعطي الزكاة لأولادي؟ لا يجوز، لأنها كأنه بيعطيها لنفسي، كأنه بوفر على نفسي ودول ملزمين مني واجب علي النفق. نعم هي واجب على والدهم، طب والدهم لا يعطيهم، نعم هي تنفق عليهم طالما عندها يعني ما تستطيع أن تنفق به على أولادها. عندنا قضية مهمة جدا دكتور مستمع من المنصورة، يقول أن زوجته مع أهلها اجتمعوا عليه تحت تهديد السلاح وأجبروه أن يطلق زوجته عند المأذون وطلقها بالفعل، فهل هذا الطلاق يقع؟ وإذا لم يكن هذا الطلاق واقعا فكيف يعيد زوجته إلى عصمته رسميا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ فوزي يقول لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الإكراه، والإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ يعني يهددونه بالسلاح على أنه يتلفظ بكلمة الطلاق، فهذا وإذا تلفظ بكلمة الطلاق وقال أنت طالق تحت تهديد السلاح أو التهديد بالقتل أو التهديد بأخذ المال أو بقتل الولد، هذا يكون قوله باطلا ولا يعتد بهذا الطلاق. إذن لتعلم هذه ولا يقع هذا الطلاق، لتعلم هذه الزوجة وأهلها أنها ما زالت على عصمة زوجها، لكن على عصمة زوجها لابد أن يثبت هذا أمام القاضي، أن يثبت يرفع قضية أمام القاضي ويثبت إن فعلا حدث إكراه وليس هو مدعيا بهذا. إذن هذا هو الطريق، هذا الطريق. عبء الإثبات على مين؟ عبء الإثبات على المدعي أنه طلق تحت الإكراه، والقاضي يعرف هل هذا يعني كان فيه إكراه ملجئ ولا إكراه غير ملجئ، والإكراه الملجئ زي ما قلنا يكون تحت تهديد السلاح، فإذا كان تحت تهديد السلاح فهذا الطلاق غير واقع وعليه أن يلجأ إلى القضاء حتى يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى. نعم، مما يرتبط بهذا الأمر أيضا أنهم أجبروه على إمضاء على وصل أمانة بما تستحقه هذه الزوجة من مال، وأخذوا منه هذا المال قهرا. كل هذا اللي هو الإكراه لا يجوز. نعم. وإنما لو كان لا حق، هذا الحق لا يحتاج إلى الإكراه، وإنما هذا الحق مثبت إن المطلقة لها يعني حقوق مالية على زوجها، لا حق العدة، نفقة العدة، ولها نفقة المتعة، ولها مؤخر الصداق، ولها العفش إذا كان هناك قائمة منقولات، فهذا حقوق زوجية معترف به. ماشي. ماذا لو امتنع عن النفقة عن ابنته هذه التي أخذوها منه قهرا لا ينفق عليها؟ لو امتنع تلجأ إلى القضاء حتى تأخذ هذه النفقة، لكن لحين قضاء القاضي فيها هي تنفق عليها، وهذه النفقة التي تنفقها إذا رفعت قضية فالقاضي يحكم لها بهذه النفقة. يسأل الحكم الشرعي هل يحرم عليه إذا امتنع عن النفقة؟ طبعا، ما احنا قلنا في بداية الحلقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هم أخذوا منه هذه البنت أيضا قهرا، هم أخذوها منه. نعم. أخذوها منه قهرا، فلا يجوز هذا، لا يجوز. نعم. إن الإنسان أن يأخذ يعني أولاد الغير بغير حق وبالإكراه، وهذه من مشاكل الأسرية التي. نعم. يعاني منها المجتمع. نعم. ولا بد أن نغرس القيم الأخلاقية في المجتمع حتى يعيش الناس في وئام. نعم. وسلام، وخاصة في هذه الأيام الطيبة. نسأل الله الهداية للجميع. نأخذ فصل قصير. شهر الهدى والنور والقرآن، شهر الهدى والنور والقرآن، شهر التقى والصوم والإيمان، الشارع الغنى والنور والقرآن. إخوة الإيمان، نعود إلى حضراتكم مع فترتنا المفتوحة مع الصائمين مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسين سمرة، ولكن نوجه عناية حضراتكم إلى أنه قد اتصلت بنا مستمعة أثناء الفترة لا يحضرني اسمها الآن، من سألت عن أنهم يختلفون حول بيع غرفة نوم والدها المريض، وهو يرفض بشدة لكنهم لا يجدون ما ينفقون على مرضه إلا من خلال بيع هذه الغرفة. يعني أهل الخير والإخوة الأعزاء اتصلوا على الإذاعة، اتصلوا علينا ويريدون منك مستمعتي العزيزة أن تتواصلي معنا حتى يقدموا لوالدك المساعدة والمعونة حتى يشفيه الله إن شاء الله. فأرجو منك أن تتصلي علينا مرة أخرى على كنترول إذاعة القرآن الكريم حتى يتمكن أهل الخير من مساعدتكم، وجزى الله إخواننا جميعا خير الجزاء. دكتور حسين، أمامنا وقت قبل نهاية هذه الفترة، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، ربنا وهب لي 3 بنات. نعم. وأنا حمدت الله عليهم، و يعني ما فكرتش إن أنا أجيب تاني. تمام. بس في ضغوط حواليا من أمي وحماتي وكده إني أفكر في ولد يعني. نعم. ففي الطرق اللي هي يعني التلقيح الصناعي. اهدئي يعني، اهدئي أرجوك يعني، على مهلك على مهلك، نحن نستمع إليك باهتمام. يضغطون يعني حتى تذهبي تلقح صناعيا. وضحي الطريقة اللي التي ينصحونك بها. لا، هم مش بينصحوني بها، أنا اللي فكرت فيها يعني إرضاء ليهم، اللي هي تحديد نوع الجنين أو اللي هو مثلا كورس عند الدكتور او كده. نعم. وانا يعني خايفه يكون في عدم ارضاء لله يعني. طيب نعم، عندك سؤال اخر؟ شكرا شكرا شكرا شكرا لك وجزاك الله خيرا. السؤال واضح دكتور حسين؟ نعم. نحن لا نحبذ يعني اختيار نوع الجنين كشيء عام للامه جميعا، لكن لو كان لبعض الافراد نقول لا مانع من هذا، إذا كان لبعض الأفراد، لكن لا تكون ظاهرة عامة أن يختار الناس جميعا الذكور، فهذا تدخل في مراد الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطاه الله يعني 3 بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن وأحسن عشرتهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. قالت امرأة: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال له: قال واحدة؟ لقال واحدة صلى الله عليه وسلم. إذن تربية الأبناء يكفي أن سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان أبا للبنات، كان سيدنا شعيب عليه السلام أبا للأبناء، كان سيدنا لوط عليه السلام أبا للبنات. إذن يعني البنت ما هي إلا أمي وأختي وزوجتي وبنتي وعمتي وخالتي، يعني الإنسان يرضى بقضاء الله، لكن لو احتاج إن هو ينجب الأبناء لا مانع من هذا، هذا جائز، وأن تذهبي إلى الطبيب ولا مانع من هذا، لكن نحن نقول التدخل في تحديد نوع الجنين كظاهرة عامة للأمة لا يجوز. أما في حالات يعني الحالات البسيطة نقول لا مانع من هذا، وإن سبت هذا الأمر لله تبارك وتعالى وبما يرزقك الله تبارك وتعالى فهذا أحسن وأولى، واختيار الله تبارك وتعالى للإنسان أولى وأحلى. نعم. كما قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم. فإذا هذا يعني طلاقة القدرة الإلهية، لابد أن نرضى بقضاء الله وأن نسلم لقضاء الله، لأن الإنسان عندما يرضى بقضاء الله الله يرضيه. نعم. والله يسعده بالبنين أو البنات. نعم دكتور حسين، سريعا، حلف على امرأته ألا تنزل إلى زيارة واحد أو أحد معين من أقاربها، إذا نزلت ليس تكوني طالقا. بعد ذلك هو أذن لها، طلبت منه أن تذهب فذهبت. نعم. فهل يقع الطلاق؟ نحن نقول هذا الطلاق المعلق. دايما الطلاق المعلق يقع فيه الناس، يقول إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت، إن كلمت أخاك فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. يسأل القائل في هذا هل يريد تهديدا فقط أم أنها لو فعلت المعلق عليه تكون طالقا. إن قصد الطلاق يقع طلقة، إن لم يقصد الطلاق وقصد شيئا آخر وحنس فيه فعليها عليه كفارة إيه؟ عليه كفارة يمين. نعم. انتهى وقت فترتنا، شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، شكرا لمستمعينا الأعزاء، أخوة الإيمان، كنا معكم في الفترة المفتوحة مع الصائمين، وقد وصلنا لختام هذه الفترة. تقبلوا تحيات الزميل محمد عبد الحق، كان معنا مشرفا على هذه الفترة، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل عاصم محمد، خالص الشكر والتحية والتقدير لضيفنا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور حسين السمرة. شكرا دكتور حسين، جزاكم الله خيرا، ونلقاكم على خير إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، حتى نلقاكم في فترة قادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.